حديث 2009 وحفظه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يعني هند فتنة بيدابن، القاعد فيها خير من القائم. أبد وان فتنة يرينشلي يتجرى شوية شبيربة، والقائم فيها خير من الماشي. وأبد نبوان فتنة يشبيربة يتجرى شوية يبريبت، والماشي فيها خير من الساعي. وأبريبت تريبتون كعادي تجرى شوية كسي أوي كتغار، يعني هر كسا كدير تربتن أجوان فتنة بوي تجرى. من تشرف لها تستشرفه، بيجتن هر كسا كي ابتشتن البرفون فتنة برا وسط وجابه ويليبت لأف فتنتها أذي كسي إيخن. فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. والبجه هر كسا كي ادبان وقتته صدا وقت فتنه صد شد بن ومظن بن جهكي بخبينتن بلا او تقصير نكتن اخو ابجاهن تفيجه خش فتنه بارزتن ودير بخ.